بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أي خلقنا الإنسان يعيش يكابد أهوال الدنيا وشدائد الآخرة. قال العلماء: أول ما يكابده المرء حال يولد قطع سرته، أول ما يكابده العبد حال ولادته قطع سرته، ثم تستمر المكابدة في طلب العيش والمرض وهموم تربية الأولاد وغير ذلك مما لا يخفى، حتى يكابد نزع روحه، ثم يكابد في القبر ضمة القبر. إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، أي سعد بن معاذ. ثم يواجه ظلمة القبر، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله سينور عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ويواجه الإنسان سؤال الملكين، وهذا من المكابدة. ثم يواجه البعث والنشور، ثم ينتهي بنا أمر إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. يصبح من الحقائق الواقعة أيها المبارك أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا يمكن أن تكون هناك راحة حتى تلقى الله. أما من حين ما ولدنا إلى أن نموت، إلى أن نبعث، إلى أن نعرض في الحساب، يبقى الإنسان خائفاً وجلاً حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. أجاز الله بي وبكم الصراط.